فهي أنثى تتعصب بذكر. هي أنثى تتعصب بذكر. يعني مثل الإيه؟ البنت يعصبها من؟ الأله. أيوة، هو أخوها. وبنت الاب يعصبها ابن الاب، هو أخوها أو ابن عمها. والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت الأب يعصبها الأخ الأب. هذه العصبة بالغير، هي أنثى تتعصب بذكر، وهو في هذه الصور اللي هي الايه تعصب الايه البنت بالابن. فالبنت وحدها لا تكون عصبة بنفسها، يعني ليست عصبة بنفسها. يعني لو رجل مات وترك بنتا، بنت لا ترث بالتعصيب، لأنها ليست عصبة بنفسها. لكن بنتا وابنا هنا يصبح ايه البنت ما تتعصب بالابن ويرثان معا بالذكر مثل حظ الانثى. فهذه العصبة بالغير، هي أنثى تعصبها ذكر. والعصبة مع الغير هي أنثى يعصبها أنثى مثله. وهذا يعني كما سيأتينا أيضا إن شاء الله، اللي هو في الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات، الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة أو أكثر. والأخت لأب واحدة أو أكثر مع البنت واحدة فأكثر، أو بنت الابن واحدة فأكثر. الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر، يعني أخت الشقيقة أو أكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر، أو مع بنت وبنت ابن فأكثر، أيا كان عدد البنات وبنات الابن. يعني الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب واحدة أو أكثر مع البنات وبنات الابن، يعني سواء بنات فقط أو بنات ابن فقط، أو بنت ومثلا مع بنات ابن. فالأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات، يعني نصيب البنات في النهاية لا يزيد عن الثلثين. نصيب البنات إما بنات وبنات ابن، إما أن يكون يعني البنت الواحدة لها نصف، البنتان فأكثر لهما الثلثان، ماشي؟ وبنت الابن الواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر لهما الايه؟ الثلثان. وبنت الابن أو أكثر مع البنت، البنت الواحدة تأخذ النصف، والزيادة السدس اللي هو تكملة الثلثين يروح لبنت الابن أو ايه أو أكثر. فبعد ما البنات وبنات الابن يأخذن نصيبهن الذي هو إما نصف وإما أن يكون ثلثين، فما يتبقى بعد النصف وبعد الثلثين يذهب إلى الأخوات. يعني مثال ذلك مثلا أخت شقيقة وبنت، البنت لها الفرض وهو النصف. طيب الأخت الشقيقة هل هي صاحبة فرض هنا؟ لا. لماذا؟ لأن شرط إرثها للنصف وضعنا فيه شرط إيه؟ عدم الفرع، عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الماثل. فهنا يوجد فرض وارث، فبالتالي هي لا تأخذ النصف. طيب ماذا تأخذ؟ تأخذ بالتعصيب ما تبقى بعد البنت. طيب لو بدأ البنت وضعت بنتين يأخذان الثلثين، والأخت تأخذ إيه؟ الباقي. طيب بنت وبنت ابن، بنت لها النصف وبنت ابن السدس، والأخت لها الباقي إيه؟ تعصيبا. لو شد الأخت الشقيقة وضعت أختا لأب، نفس الشيء برضه تأخذ إيه؟ الباقي بعد البنات أو بنات الابن تعصيبا. لكن لو الشقيقة مع الأب، يعني أخت الشقيقة وأخت الأب وبنت، لأن البنت تأخذ إيه؟ النصف والباقي للأخت الشقيقة، هي أولى من الأخت الأب في هذه الحالة. فإذا الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات للأب مع البنات وبنات الأب يأخذن إيه؟ ما تبقى بعدهم. فهذه يقال لها عصبة مع الغير، يعني أنثى مع أنثى ليس فيها ذكر. قال وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وضابطه عند الناظم، وضابطه عند الناظم كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي. إذا انفرد، كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد، يعني إذا لم يوجد معه أصحاب فروض،